فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: آثار النبي صلى الله عليه وسلم هل هي موجودة وباقية إلى الآن كثوبه وشعره؟ ورونا إياها. من يثبت أن هذه ثوب الرسول وهذا شعر الرسول وهذا؟ من يثبت هذا؟ هذه خرافات على الأصل. نعم.